ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في فطور الصباح؟ إذا كان له فطور في الصباح فعلى ماذا كان يفطر في فطوره؟ لا أعلم في هذا، ولا أعلم في هذا ما كان Thank you.